حديث 1969 عن جابر بن عبد الله شست جابري رضي الله عنهما قال يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي بشن دينك السرباب من بو بجلبر في مسألة أسهد مدف غنبري صلاة خد السرب فدققت الباب بيشت من درجه قطة فقال بيشت قوت من ذا أو كيا فقلت أنا بيشت من جقوت أزم يعني من نوبي خبونا قوت هما مقوت أزم فقال بيشت في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت أنا يعني أزم كأنه كرهها يعني حاجكو افتشتها بدل البيغمبري نصلا بتخد السربن هما اس الفش دارجه بجم ازم ونوبخونا بجم وخو تعريفناك.